بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، استوعب الربع الأول من الحزب الرابع عشر في المصحف الكريم، والآية الأولى منه هي قوله تعالى: إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. والآية الأخيرة في هذا الربع هي قوله تعالى: قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. في هذا الربع سنقف وقفة غير قصيرة عند عدد محدود من الآيات الكريمة الواردة فيه لما تحتاج إليه من توضيح وبيان. فهذا الربع يبتدئ أولا بتقرير حقيقة نفسية ثابتة، ألا وهي أن السبيل إلى تلقي الدعوة والاستجابة لها هو تفتح العقل لإدراك ما يعرض عليه ولاستيعابه، وتفتح الحواس للإحساس بما تتلقاه من المحسوسات والمشاهدات واستيعابها. فإذا تعطلت ملكة العقل في أي إنسان عن وظيفتها الأساسية، وإذا تعطلت الحواس عن نشاطها العادي، لم يبق لدى الإنسان أي وسيلة أخرى لا للإدراك ولا للإحساس، وبالتالي يتعذر عليه أن يتلقى الدعوة ويتفهمها فضلا عن أن يستجيب لها ويتجاوب معها. فقد تعطل فكره وتعطلت حواسه وأصبح بمنزلة من مات موتا حقيقيا، وإن كان لا يزال معدودا بين الأحياء حياة ظاهرة. وإذن فأمام الدعوة الإسلامية صنفان من الناس: أحياء لا يزالون يتمتعون بملكاتهم وحواسهم، وعندهم استعداد للفهم والتفاهم، وهؤلاء هم معقد الأمل والرجاء في نظر الدعوة الإسلامية لينذر من كان حيا. وهناك أموات أحاطت بهم الضلالات والأوهام من كل جانب، فقتلت فيهم جميع الملكات، وعطلت في أنفسهم جميع الطاقات، وضربت من حولهم حصارا تاما لا يبقى معه أي منفذ تصل إليه عن طريقه هذه الدعوة، ولا أي نافذة يطلون منها على حقيقة الكون والمكون. وهؤلاء وإن كانوا لا يزالون في الدنيا فهم موتا معنويا وروحيا، وسيظلون على موتهم المعنوي هذا إلى أن تتم موتتهم الجسمية الأولى، ولن يبعثوا من موتهم المعنوي ثم موتهم الجسمي إلا يوم يحل موعد البعث والنشر والحشر يوم القيامة. وذلك قوله تعالى: إنما يستجيب الذين يسمعون، أي الذين لا تزال ملكاتهم غير معطلة، والموتى يبعثهم الله، أي أن الذين تعطلت ملكاتهم لا يستجيبون للرسول فهم موتى، والميت لا يجيب إلا عندما يبعث أمام الله ثم إليه يرجعون. ويواصل كتاب الله في هذه الصورة عرض شبهات المشركين، فيوردها في سياق الحكاية عنهم بلفظ قالوا، أي قال المشركون لرسول الله، ثم يعرض بعد ذلك حقائق الإيمان التي يتلقاها الرسول عن ربه ليبطل بها شبهات المشركين، ويعرضها مسبوقة بكلمة قل قل، أي قل لهم يا محمد. وها هنا يحكي كتاب الله ما يطالب به المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم من تنزيل الآيات عليهم، وهم يقصدون بذلك أن يأتيهم الرسول بخوارق العادات والمعجزات المادية بدلا من آيات الوحي المبين، إذ أن كثيرا منهم بلغوا من التحجر والتبلد والانحطاط الفكري ما جعلهم لا يرتفعون إلى مستوى فهم آيات الوحي المبين التي تقنع العقول وتثلج الصدور. فيجيبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله قادر على أن يأتيهم بالخوارق والمعجزات المادية كما أتى بها للأمم السالفة من قبل، إلا أن المنهاج الجديد الذي جاءت به الدعوة الإسلامية وهي خاتمة الرسالات إلى الناس كافة وحتى يوم الدين هو عرض الحقائق الإيمانية على الإنسانية جمعاء، وحث الإنسان أينما كان على تفهم هذه الحقائق ومعرفة صدقها وأحقيتها عن طريق التفكير فيها والنظر في دلائلها والمقارنة بينها وبين بقية العقائد. فقد مضى العهد الذي كان فيه البشر لا يزالون أطفالا أو أشباه أطفال، لا تقنعهم إلا المعجزات المادية وخوارق العادات التقليدية، وها قد أقبل مع ظهور الإسلام عهد جديد للبشرية، هو عهد إعدادها للنضج وتهيئتها للرشد والأخذ بيدها في سبيل هدايتها إلى الحق عن طريق الانتفاع بنفس الطاقات الكامنة فيها، وعن طريق تسخير العقل والقلب والضمير والحواس الظاهرة والباطنة لإدراك حقائق الإيمان إدراكا منبثقا من نفس أعماق الإنسان. ولهذا جاء قوله تعالى حكاية عن المشركين وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، وقوله تعالى في رد الرسول على طلبهم قل إن الله قادر على أن ينزل آية، ثم يأتي التعقيب بقوله تعالى ولكن أكثرهم لا يعلمون. ويأخذ كتاب الله في عرض نماذج من الحقائق الإيمانية التي تبعث الإنسان على إعمال فكره واستخدام حواسه للوصول بنفسه إلى عقيدة التوحيد الأساسية، فيقول الحق سبحانه وتعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. وبذلك يقرر كتاب الله بضع حقائق أساسية يجب التأمل فيها وإدراك كنهها. الحقيقة الأولى هي أن الحق سبحانه وتعالى الذي انفرد بخلق كل شيء قد انفرد أيضا بتدبير كل شيء وأحصى كل شيء عددا، فما من شيء صغر أو كبر جل أو حقر إلا وهو مسجل في كتاب الأزل، وهو محل العناية الإلهية بحيث لا يلحقه أدنى تفريط ولا إهمال من بداية إلى نهاية. ما فرطنا في الكتاب من شيء، ومعنى ذلك أن كل جزء من أجزاء الكون يسير وفق تدبير محكم ونظام مرسوم إلى مصيره المحتوم، لا يتخلف عنه قلامة ظفر. فمشيئة الله هي القانون الحتمي الأول، وتدبير الله هو القانون الحتمي الأخير. الحقيقة الثانية أن كل ما خلق الله من عوالم الأحياء على تعدد أجناسها وتنوع أنواعها واختلاف أصنافها، أن كل ما خلقه الله هو في نهاية الأمر كما في بدايته شيء واحد متماثل، لأنه انبثق عن خالق واحد نفخ فيه من روحه، له الخلق وله الأمر وهو الحي القيوم. الحقيقة الثالثة أنه ما من جنس جنس ونوع نوع وصنف صنف من أجناس الأحياء وأنواعها وأصنافها إلا وله من الخصائص والصفات ما يجعله أمة واحدة مشابهة لما في النوع الإنساني نفسه من أمم مختلفة، مختلفة الألسنة ومختلفة الألوان. ولا تقل حكمة الله في خلقه وعنايته بتدبير أمره عن عنايته بالإنسان وتدبيره لأمره وحكمته في خلقه. فهذه الحقائق الثلاث كافية لأن تجعل من له أدنى مسكة من العقل وأقل حظ من التفكير وأبسط نصيب من الملاحظة مؤمنا بالله من أعماق قلبه حق الإيمان، بعيدا كل البعد عن الشرك بالله وعبادة الأصنام والأوثان. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقوله تعالى ثم إلى ربهم يحشرون يمكن أن يحمل على أنه وارد في سياق ما سبق من قوله تعالى والموتى يبعثهم الله وقوله ولكن أكثرهم لا يعلمون، فيكون مرده كسابقه إلى الأحياء بأجسامهم الموتى بقلوبهم وهم المشركون الذين سيستيقظون من سباتهم العميق على صرخات وأهوال الحشر والنشر. ويمكن أن يعود الضمير فيه على أقرب مذكور فيحمل على معنى أن الأحياء من غير الإنسان ستحشر أيضا كما يحشر الإنسان على حد قوله تعالى وإذا الوحوش حشرت، وكلا المعنيين صحيح لغة وشرعا.